بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة النين نقدم لكم الدرس الثامن عشر من شرح نظم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد بن النين حفظه الله تعالى بتاريخ 29 يناير 2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وبعد واحد مع الخمسين وأشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات وعاد بعد الفرض للصلاة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأماله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والأستاذ سلامتو لينتابع إن شاء الله مع قرة الأبصار طبقا لما قدمتم، حيث قدمتم من نص اللمطي: وبعد واحد مع الخمسين وأشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات وعاد بعد الفرض للصلاة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل من عمره الشريف العظيم 51 عاما وأشهرا 9، شرفه الله جل وعلا وعظمه بالإسراء والمعراج. الإسراء من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بيت المقدس وهو الأقصى، مسجد الأقصى، حيث صلى صلى الله عليه وسلم إماما بالنبيين عند المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. فأما الأنبياء أيضا، ذاك هو اللي جاء في الواضح المبين، قال وأما رسل الله ثم عرجا دام له أذكى السلام عرجا ولهم قد أم في السماء. قال: أسرى به الرب الكريم في الظلم مبجلا من حرم إلى حرم. وأما رسل الله ثم عرجا دام له أذكى السلام عرجا ولهم قد أم في السماء أيضا، كما رواه في الشفاء. ومعجزات المصطفى ليست تعد. والإسراء مصدر عائد من أسرى، يقال سرى وأسرى، معناها سار ليلا. قال أهل الإشارة وهم المحققون من الصوفية والحكمة في تخصيص الإسراء بالليل أنه تعالى لما محى آية الليل أي طمس نورها وجعل آية النهار مبصرة انكسر الليل، فجبر بأن أسري فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أعظم الجبر. وقد افتخر النهار بالشمس فقيل: لا تفخر، فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس الوجود في الليل إلى السماء، اللي هو الإسراء هذا والمعراج. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم سراج، والسراج إنما يحصل الانتفاع به بإيقاده ليلا. زين، إذن الإسراء والمعراج هما الصهاد، واحد قاع والله كلها وحده. والإسراء طبعا هو كان بالروح والبدن، ذاك هو معناها الروح والجسد، ذاك هو المشهور عنه إسراؤه صلى الله عليه وسلم عنه كان بالروح والجسد، وهو المشهور. أيوة. أسري به صلى الله عليه وسلم، قلنا عنه بروحه وجسده، ذا هو المشهور، عنه يقظة لا مناما. وعن هذا كامل إلى وحده كان، هذا عن جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين. فهم قيل عن وقع الإسراء والمعراج مرتين، هذا لا قول ضعيف توف به. القول الأول لا ينبغي العدول عنه، معناها عنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة في ليلة واحدة، هذا قلنا عنه وهو رأي جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين به. الحديث متواردة، وهو الصحيح اللي لا ينبغي العدول عنه. قيل الصا عن وقع الإسراء والمعراج مرتين مناما ويقظة، مرة منام ومرة يقظة. قيل أما اللي قول ثالث عن وقع الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة كلها وحده. قيل عن الإسراء عنه يقظة والمعراج مناما. وقيل عن الخلاف في أنه يقظة ومناما عنه خاص بالمعراج لا في الإسراء. وقيل أما اللي عن الإسراء عنه مرتان يقظتان، الأولى بلا معراج والثانية به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سماوات إلى حيث شاء الله، ورأى ربه صلوات الله وسلامه عليه، وأوحى الله إليه ما أوحى، أبهمه للتعظيم فلا يطلع عليه، أو الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك، أو تخصيصه بالكوثر أو الصلوات الخمس. هذه فيها أقوال، هذا فيها أقوال. أيوة. هو صلى الإسراء، إسراء قلنا عنه هو اللي قال أسرى بها الرب الكريم في الظلم مبجلا من حرم إلى حرم. هو المعراج عايد معناها السلم، معناها هذه الإسراء على البراق على السلم، هو الإسراء هو عايد. نحن نضاف الحديث حالا إن شاء الله عنه، كان على البراق يغير المعراج. في رواية أم اللي ثانية عنه كان في عنه إسراؤه عنه كان رقى في المعراج اللي هو السلم، كما وقع التصريح به في حديث عن ابن إسحاق والبهقي. قال الزرقاني وقال النعماني ما المانع من أنه صلى الله عليه وسلم رقى في المعراج فوق ظهر البراق لظاهر الحديث، انتهى. قال الزرقاني والمانع موجود وهو أحاديث ربطه البراق بالحلقة. والمعراج عيد كأنه مرقات، معناها الشيء سلم يطلع عليه، عنده دروج من ذهب وفضة، معناها توف عنه هو الإسراء والمعراج، كان هما لا يحالنا سنجيبوا حديث مسلم اللي يتحدث عن الإسراء، لأن الحديث عن الإسراء والمعراج عنده مباحث كثيرة، ولهن يجيبوا حالا وتوف حديث مسلم اللي يتحدث عن الإسراء. ففي صحيح مسلمين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مهل الأولى ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مهله فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مهله فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مهله فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مهله فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سلة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما عشيها من أمر الله ما عشيها تعيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحي ففرض علي 50 صلاة كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي قلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 فقال إن أمتك لا يطيقون فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أراجع بين ربي وموسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها فلم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى أتيت موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك بثل التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه وفي حديث ابن شهاب قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح وفيه من طريق ابن عباس رضي الله عنه حتى ظهرت بمستوى نسمع فيه صريف الأقلام. زين الحديث في بعض من الشيء اللي يفسره قلنا عن الإسراء عنه مصدر من أسرى به اللي فيه سراء وأسرى وهو الإسراء به طبعا القرآن الكريم قال عنه المسجد الحرام غير من لذلك يطلق عيد على على على ضواحي الكعبة به اللي فهم في حديث عنه كان في بيت أم هانئ أنها عن مكة كاملة شرفها الله تعالى عنها حرم هذا من الذي يدل على أنها حرم عن حد صلى ما هو في الحرم في مكة لكن اللي صلى في الحرم به للإسراء والمعراج اللي القرآن الكريم قالنا عنه أسرى به الله جل وعلا من نسيل الحرام حديث عنه كان في بيت أم هانئ، وعنه كان بعد صلاة العشاء، وعنه أسرى به ربه سبحانه وتعالى. والبراق عين مأخوذ من البرق لسرعته، والله من البريق هو عيد ما هو ذكر له أنثى. وبيت المقدس لأنه فيه يتقدس من الذنوب حق. وقلنا عن فم بني الخالة به اللي عيد، قلنا عنه يحيى، هو عيد يحيى، هو عيد أم يحيى، قال لها إيشاع، أخت حنة هي أم مريم. والحديث فيه شطر الحسني معناها نصفه والله بعضه. وإدريس اللي في الحديث تعريفه عنه هو السبط شئذة، وجد والد نوح، أول من خط بالقلم وخاط اللباس، ونور في علمي النجوم. وقوله جل وعلا ورفعناه مكانا عليا، هو شرف النبوة ومقام القربة. هذا بعض من تفسيرات اللي في الحديث، منهم اللي القلال ذيك بكسر القاف عايد جمع قلة كقباب جمع قبة حق. هذا بعض من تفسيرات هذا الحديث، تفسيرات بعض جمله. وراهية في رواية عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق مسرجا ملجما، فاستصعب عليه فقال له جبريل ما حملك على هذا، ما ركبك خلق أكرام على الله منه؟ قال فارفض عرقه. وكان البراق معدا لركوب الأنبياء، فليس ركوبه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم قيل ركوبه مسرجا ملجما لم يروى لغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأجيب عن استصعابه بأنه لبعد عهده بالركوب، يقول الصحيح كأنه عاد مستصعب، ويحتمل أن يكون استصعابه تيها معناها تكبرا بركوبه صلى الله عليه وسلم. زين، إذن هذا الإسراء، وهذا هو حديث. زين، قال وبعد واحد مع الخمسين وأشهر مضت له يقينا شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات. معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرى به الله جل وعلا، وعنه عرج إلى السماء حتى أراه الله تعالى أعظم الآيات، منها العلامات الدالة على عظيم قدرته. قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، معناها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات العظام. وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره ورجوعه. زين، هو عيد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخازن عنه كان يرى جبريل في صورة الرجل كما كان يأتي الأنبياء قبله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوريه نفسه على صورته التي جبل عليها، فأراه نفسه مرتين في الأرض ومرة في السماء، فأما التي في الأرض في الأفق الأعلى، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان بحراء، فطلع له جبريل عليه السلام من ناحية المشرق فسد الأفق إلى المغرب. وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الحالة، تلك الصورة التي خلق عليها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعاد بعد الفرض للصلاة، معناها رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله في تلك الليلة بعد الفرض للصلاة، معناها بعد أن أوجب الله عليه الصلاة وعلى أمته طبعا. روى الترمذي عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. وقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين. وقال بهذا أنس بن مالك وعكرمة والحسن، وكان يحلف عليه، وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم وأبي ذر وأحمد بن حنبل، وروي عن ابي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه. واختلف هل كلمه ربه إلى الإسراء بغير واسطة أم لا، فعن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزاه بعضهم إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس. قبيل قلنا عن الله جل وعلا عن أسرار نبيه صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد، وعنه رأى الخالق سبحانه وتعالى، لأن ذاك مذهب الجمهور، هو اللي يقول أحمد المقالي في الإضاءة: وقد رأى أخر الورى الديان ليلة إسراء به عيانا، في المذهب المصحح الجمهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور، معناها في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور. حاج صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. هذا وقف على بيان هجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله عظم قدر شاه محمد وأنا له فضا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم.